أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التوثيق الرابع من التوثيقات العامة: كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى بلا واسطة في نوادر الحكمة. انتهينا بحمد الله عز وجل من التوثيقات العامة الثلاثة الأول. رأي الشيخ السبحاني أن التوثيق الأول رجال الكشي لا يدل على التوثيق العام. التوثيق الثاني مشايخ الثقات يدل على التوثيق العام. التوثيق الثالث العصابة المشهورة أنها لا تروي إلا عن ثقة. تم الكلام في خصوص النجاشي، وأما الطاطري فقد تم الكلام في خصوص كتبه الفقهية، وأما البقية كأحمد بن محمد بن عيسى والبجلي وغيرهم فلم يثبت أنهم لا يرون إلا عن ثقة. يبقى الكلام في التوثيق الرابع: الأشخاص الواردين في نوادر الحكمة. ويرى الشيخ السبحاني أن هذا يشكل توثيق من التوثيقات العامة، بينما السيد الخوري ينكر ذلك ولا يرى أن كل من ورد في نوادر الحكمة ولم يستثنى فهو ثقة. خلاصة هذا المبحث يا إخوة: أحد الأجلاء من الطائفة اسمه محمد بن أحمد بن يحيى الأشعر القمي، عنده كتاب اسمه نوادر الحكمة. هذا الكتاب شبه بدبة شبيب. يوجد شخص اسمه شبيب كان في قم. هذا الشبيب عنده دبة، هذه الدبة فيها غرف وحجر، هذه الحجر مملوءة بالدهن، فكان كل من يطلب سمنا او دهنا يعطيه هذا الشبيب، فصارت مضربا للمثل بانه كل ما تريد فهو موجود في دبة شبيب. كتاب نوادر الحكمة كتاب ضخم، فيه ابتدأ بالتوحيد وانتهى الى بقية الاحكام الشرعية، فكل ما تريد في الدين من عقائد واحكام فهو موجود في نوادر الحكمة، فهو اشبه بدبة شبيب. كل ما تريد من دهن موجود في دبة شبيب، كذلك كتاب نوادر الحكمة كل ما تريد موجود فيه، فسمي ماذا؟ فسمي بدبة شبيب، كنية بدبة شبيب. الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق قرأ كتاب نوادر الحكمة، وحينما قرأ كتاب نوادر الحكمة استثنى 27 شخص على حد دعوى الشيخ النجاشي، أو 29 شخص على حد دعوى الشيخ الطوسي، فلم يعمل برواياتهم. واضح. إذا عندنا 29 أو 27 مورد استثناء. إذا معنى ذلك أن ابن الوليد يستثني هذه الموارد 29، ماذا يعني؟ يعني بقية الموارد غير 29 يعمل بها، يوثق أصحابها. واضح. الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق رضوان الله عليه وسم بأنه مقلد لشيخه ابن الوليد، يقبل جميع تصحيحات وتضعيفات شيخه ابن الوليد. واضح. إذن الشيخ الصدوق قبل استثناءات منو قبل استثناءات شيخ ابن الوليد. السيراطي احمد بن العباس ابن نوح السيراطي ابو العباس هذا جاء وعلق قال وقد اجاد شيخنا ابو جعفر، يقصد منه ابو جعفر ابن الوليد، اجاد الا في مورد واحد وهو محمد بن عيسى بن عبيد. يقول ما ادري لماذا استثنى محمد بن عيسى ابن عبيد مع ان محمد بن عيسى ابن عبيد على ظاهر العدالة على ظاهر الوثاقة، فما الذي راب وشكك ابن الوليد في محمد بن عيسى ابن عبيد؟ كلام السيراطي حينما يقول اجاد شيخنا ابو جعفر ابن الوليد الا في خصوص محمد بن عيسى بن عبيد فما ادري ما رابه فيه، يدل على ان السيراطي يقبل جميع الواردين في نوادر الحكمة ما عدا الذين استثناهم محمد بن الحسن بن الوليد. ونستفيد ايضا ان الاستثناء هو عبارة عن عملية فرض بين الثقات وبين الضعاف، بقرينة ان السيراطي ينكر على ابن الوليد انه استثنى محمد بن عيسى بن عبيد وهو على ظاهر العدالة، معناته انه يستثني من ظاهره الضعف. وتكفي شهادة هؤلاء الثلاثة محمد بن الحسن بن الوليد والشيخ الصدوق والسيراطي، فهم من المتقدمين وشهاداتهم شهادات حسية وليست حسية. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار ونشير الى اهم النكات ونحاول ننبث البحث بعد لا يستدعي الإطالة. يقول كل من يروي عنه محمد بن احمد بن يحيى بلا واسطة. لاحظوا نحن الان نريد ان نوثق خصوص المشايخ المباشرين لمحمد بن احمد بن يحيى، لان صاحب نوادر الحكمة محمد بن احمد يروي عن فلان عن فلان عن فلان عن الصادق عليه السلام. احنا كلامنا في خصوص الراوي المباشر الشيخ المباشر لصاحب نوادر الحكمة، يعني لا توجد واسطة. اما الشيخ مع الواسطة هذا لا كلام لنا فيه. واضح. نقرأ هذا المقدار. ولتوضيح هذا النوع من التوثيق نقدم مقدمة، وهي أن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعر القمي الذي يعد من أجلاء الأصحاب قد ألف كتابا اسمه نوادر الحكمة. هذا الكتاب وهو يشتمل على كتب، أولها كتاب التوحيد وآخرها كتاب القضايا والأحكام كما ذكر الشيخ الطوسي في الفهرس. والنجاشي يصف الكتاب بقوله لمحمد بن أحمد بن يحيى كتب منها كتاب نوادر الحكمة، وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بدبة شبيب. قال من الذي قال؟ النجاشي. وشبيب فامي، فامي نسبة إلى فام بلد، لعل الظاهر بلد نسبة إلى فام، مثل قمي بحراني نسبة إلى بلد، واضح ولا؟ هنا فامي نسبة إلى فام. كان بقم، هذا أصلا من فام جاء إلى قم. هذا شبيب له دبة ذات بيوت. البيوت يعني ماذا؟ بيوت يعني حجر وليست غرف. الغرفة هي الحجر التي في الطابق العلوي، أما الحجرة فهي ماذا؟ البيت الذي في الطابق السفلي. فالبيوت يراد بها بنحو الدقة حجر. احنا ما نفرق بين الحجرة وبين الغرفة وإلا بحسب الدقة، فرق بين الدار وبين البيت وبين الغرفة. الدار يراد بها المنزل، الغرفة يراد بها ماذا؟ الحجرة التي في الطابق العلوي، واضح. والحجرة يراد بها الغرفة التي في الطابق السفلي. فإذا الحجرة بالطابق السفلي، الغرفة للطابق العلوي والدار للمجموع المنزل. وأضف تقول بيوت النبي يعني حجر النبي، بينما الآن احنا نستخدم مصطلح البيت على المنزل على الدار، ونستخدم مصطلح الدار على الغرفة، عكسنا. جعلنا الدار بيتا والبيت دارا. واضح. زين الدبة ماذا مراد بها؟ الدبة يعني الكرشه؟ لا، الدبة كما يقول في المعجم الوسيط صفحة 268، يقول في المعجم الوسيط: الدبة هي الموضع المتجمع، الموضع المرتفع من الرامل، الموضع المرتفع من الرمل يقال له دبة. يعني بعبارة أخرى، هذا الشبيب عند موضع مرتفع في غرف، يعني عند مكان بمثابة الدار والمنزل فيه غرف كثيرة. واضح ولا؟ هذه الدبة وهذه الدار مملوءة دور. وشبيب فامي كان بكم له دبة، هذه الدبة ذات بيوت، يعني لها بيوت وحجر، يعطي منها ما يطلب منه من شبيب من دهن، فشبهوا هذا الكتاب بذلك بدبة شبيب. كما أن دبة شبيب ماذا تريد من الدين؟ يعطيك. أيضا نوادر الحكمة ماذا تريد من الدين؟ يعطيك. ويعرف يعني النجاشي شخصيته صاحب نوادر الحكمة، يقول هكذا بقوله: محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، يعني يعتمد على المراسيل، ولا يبالي عمن أخذ، وما عليه في نفسه مطعن في شيء. هو ما يبالي، أخذ من الضعيف والثقة، لكن هو بحد ذاته ثقة. وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى. لاحظ ترجمة محمد بن الحسن بن الوليد في الحاشية: محمد بن الحسن بن الوليد القمي جليل القدر، عارف بالرجال، موثوق به، له كتب، بعد فهرس الشيخ. وقال النجاشي في فهرسه: محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أبو جعفر شيخ القميين، إذن الكنية أبو جعفر، وفقيههم ومتقدمهم ووجههم، ويقال إنه نذير قوم، وما كان أصله منها، مو أصل قوم، نزل إلى قوم. ثقة عين، وسام كبيرها من الدرجة الأولى، عين مسكون إليه، يعني مسكون إلى أخباره ورواياته، مات سنة 343. أقول من يقول سبحانه، وهو يعني ابن الوليد شيخ الصدوق الذي قال الصدوق في حقه أنه، يعني أن الصدوق يسكن إلى ابن الوليد في تصحيحاته وتضعيفاته، حتى وسم بأنه مقلد له. زين يقول: فكل ما صححه ابن الوليد فهو صحيح، وما ضعفه ابن الوليد فهو ضعيف، يعني عنده صدوق. لاحظ الفقيه الجزء الثاني: باب صوم التطوع وثوابه من الأيام المتفرقة، زين الحديث 241. زين نرجع إلى المتن. وكان محمد بن الحسن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن، الآن هذا المقطع ننقل عن النجاشي، يذكر كم مورد؟ 27 مورد. الشيخ الطوسي يذكر كم مورد؟ 29 مورد. شيخ سبحانه رقم منهم حتى ماذا؟ واحد اثنين من شيخ سبحاني حتى يكون المطلب واضح. احنا مو لازم نقراهم كلهم بعد. عن محمد بن موسى الهمداني او ما رواه عن رجلين، يعني احيانا يقول ماذا؟ هو نفسه في بداية الكتاب عن رجلين، عن فلان، عن رجل بعد مرسل ما ندري من الرجل، فهذا مورد. قال محمد بن موسى الهمداني يعني ضعفه، ولا كيف استثناء؟ او يقول بعض اصحابنا، قال بعض اصحابنا، هكذا يقول بعض اصحابنا ما يقبله ابن الوليد، ما يقبل الرواية المصدرة بالهمداني او رجل او بعض اصحابنا. أو عن محمد بن يحيى المعادي، أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني، أو عن أبي عبد الله السياري، أو عن يوسف بن فخر، أو عن وهب بن منبه، أو عن أبي علي النيشابوري، أو عن أبي يحيى الواسطي، أو عن محمد بن علي أبي سمينة، أو يقول في حديث أو كتاب ولم أروه، هكذا يقول في البداية. جاء في حديث لم أروه، جاء في كتاب لم أروه، نفس صاحب نوادر الحكمة. إذا هو الكتاب والحديث ما روى، كيف يقبل ابن الوليد؟ واضح ولا؟ فإذا هذا من ضمن المستثنيات. أو يقول، من يقول؟ محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، في حديث أو كتاب ولم أروه، يعني ينقل الرواية من كتاب، هذا الكتاب ما عنده طريق إليه، ما رواه، واضح ولا؟ أو في حديث، هذا الحديث لم يروه، ما عنده طريق إليه، سمع حديث هكذا ما عنده طريق إليه، سند إلى الحديث مو تقول ما عنده طريق إليه، كيف ذكره؟ خب سمع حديث ما عنده سلسلة سند، واضح ولا؟ توجهني يا إلى العبارة ولا؟ أو يقول في حديث أو كتاب ولا أروه، أو عن سهل بن زياد الآدمي، إذا نقدر نبعض سهل بن زياد لأن من مستثنيات نوادر الحكمة. لكن شيخ مشايخ الثقات الشيخ العرفاني له رسالة خاصة في توثيق سهل ابن زياد، أو عن محمد بن عيسى ابن عبيد بإسناد منقطع، هذا الإسناد المنقطع احفظها. إذا هو لم يعمل بروايات من هو محمد بن عيسى ابن عبيد مطلقا، لا، في خصوص الإسناد المنقطع، يعني إذا كان السند منقطعا. واضح؟ ما معنى الإسناد المنقطع؟ إن شاء الله نتطرق إليه نبحثه، بس هذه النقطة احفظوها، أنه ابن الوليد لم يستثني محمد بن عيسى بن عبيد مطلقا من دون قيد، بقيد أن محمد بن عيسى بن عبيد إذا جاء بإسناد منقطع. معنى الإسناد المنقطع نتكلم عنه. أو عن أحمد بن هلال، أو محمد بن علي الهمداني، أو عبد الله بن محمد الشامي، وهذا تطرقنا إليه، عبد الله بن محمد الشامي من موارد تضعيف، إنه من مستثنيات نوادر الحكمة في مشايخ الثلاثة تكلمنا عنه، أو عبد الله بن أحمد الرازي في مشايخ البطنطة تكلمنا عنه، زين، أو عبد الله بن أحمد الرازي، أو أحمد بن الحسين بن سعيد، أو أحمد بن بشير الرقي، أو عن محمد بن هارون، كله مطلق الكلام من دون أي تقييد، أو عن مموه بن معروف، أو عن محمد بن عبد الله بن مهران، أو ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي. يعني ماذا ما ينفرد؟ يعني رواية يتفرد به اللؤلؤي، ما رواها غير اللؤلؤي. اللؤلؤي إذا روى رواية ولم ينفرد بها غيره أيضا رواها، نقبل رواية اللؤلؤي. الآن مو نظرنا إلى غير ضعيف أو ما ضعيف، المهم الكلام المدار الآن أن اللؤلؤي إذا انفرد لا نقبل روايته، أما أنه إذا لم ينفرد هل نقبل ما نقبل ذاك ضعيف ما ضعيف، يحتاج نتبع مبنى منه محمد بن الحسن بن الوليد. واضح إن شاء الله؟ ما ينفرد ما واضح، يعني رواية يتفرد بها لا يذكره لا يرويها غيره، زين. وما يروي عن جعفر بن محمد بن مالك أو يوسف بن الحارث أو عبد الله بن محمد الدمشقي. الخلاصة يا إخوة، هذه 27 اسم، بعض الأسماء مطلقا ما يقبله، هذا واحد، بعض الأسماء ما يقبلها بشرط ماذا؟ إذا حصل الانفراد كما في اللؤلؤي، بعض الأسماء ما يقبلها إذا كان هناك إسناد منقطع. فإذن الأسماء على ثلاثة أنحاء، غير مقبولة مطلقا، غير مقبولة إذا كان انفراد، غير مقبولة إذا كان إسناد منقطع. وبعض الموارد ما يقبلها مو لأن اسم، لأن إرسال عن جماعة أو عن رجل أو عن بعض أصحابنا. واضح؟ طبقته في الحديث. ويا أخوة قلنا لكم فيما سبق محمد بن أحمد بن يحيى طبعا اللي تراجع معجم الرجال ثلاثة أشخاص. يعني في الروايات ورد محمد بن أحمد بن يحيى، ورد محمد بن يحيى الأشعر القمي، ورد محمد بن أحمد بن يحيى وليلى طاب، وهذا ثلاثة موارد. أما مورد محمد بن أحمد بن يحيى له روايات كثيرة، ألف رواية أو أكثر. هذا هو نفسه متحد مع محمد بن أحيى بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي. ويوجد شخص آخر محمد بن أحمد بن يحيى غير هذا، لكن في نفس الطبقة في نفس الزمان، واضح ولا؟ وبالتالي قد الواحد إذا أراد أن يحصي مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى الآن ثبت عنده أنه مشايخ صاحب نوادر الحكمة ثقات، واضح ولا؟ في هذه الحالة قد يحصي مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى الأشعر القمي وذات الشخص الآخر، واضح؟ التفتوا إلى هذا. وهناك نقطة لابد أن تلتفتوا إليها، الشيخ السبحاني لم يشر إليها. الشيخ النجاشي لم يشر إلى أن ابن الوليد استثنى مشايخ، استثنى 27 اسم من خصوص كتاب نوادر الحكمة لم يذكر. قال استثنى من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى، ومشايخه أعم من الواردين في نوادر الحكمة وغير الواردين في نوادر الحكمة. نعم القدر المتيقن منهم الواردين في نوادر الحكمة، لكن لو تتبعنا كتب الرجال ووجدنا مشايخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى وابن الوليد ما استثناهم، وقلنا إن استثناء ابن الوليد لم يكن لخصوص كتاب نوادر الحكمة، وإنما من أعم من مشايخ ابن يحيى الأشعر القمي، واضح ولا؟ استمر تكون أكبر. نعم بعضهم من بعض كلمات الشيخ الطوسي قد سهم أن الاستثناء لخصوص كتاب نوادر الحكمة، لكن لاحظ عبارة النجاشي يقول: وكان محمد بن حسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد، لم يقل يستثني من رواية محمد بن أحمد في خصوص كتاب نوادر الحكمة، ما خصصها بنوادر الحكمة وياي لو لا متوجهين. قال هكذا: وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عنه، لم يقل ما رواه في نوادر الحكمة عن هاي 27 مورد. توجهين ثمرة مهمة ترى. طبقته في الحديث يروي عن مشايخ كثيرة، منهم ابن أبي عمير وأحمد بن أبي نصر البزنطي وأحمد بن خالد البرقي، صحيح أحمد بن محمد ابن خالد البرقي، ويروي عنه عن ابن عمران الأشعري القمي، أحمد بن إدريس الأشعري وسعد بن عبد الله القمي. والرجل منه محمد بن أحمد بن يحيى من أساتذة الحديث في النصف الثاني من القرن الثالث. وزاد الشيخ في الفهرس 28 جعفر بن محمد الكوفي 29 والهيثم بن علي. الآن ما هو مستندنا استثناء منه ابن الوليد وتطبيق الصدوق واعتماد السيرافي، لكن السيرافي فقط في مورد واحد استنكر، قال لماذا استثنى محمد بن عيسى ابن عبيد، فما ادري ما رابه فيه، وفي نسخة اخرى للنجاشي فما ادري ما رأيه فيه، يعني اما ما ادري ان ابن الوليد ما هو رأيه فيه محمد بن عيسى بن عبيد، واما ما رابه. طبعا اذا قلنا ما ادري ما رأيه المعنى يختلف، غير اذا قلنا ما رابه. اذا حملنا العبارة عبارة السيرافي الا في محمد بن عيسى بن عبيد فما ادري ما رابه فيه، يعني السيرافي يقول لا ادري ما الذي اوجب الريب في شخصية محمد بن عيسى بن عبيد عند ابن الوليد. هذا الريب نستفيد منها ان ابن الوليد في مقام التبعيض، والتوثيق. أجل؟ لكن إذا حملناه فما أدري ما رأيه فيه، يعني نفس السيرابي يقول أنا مبهم إلي، ما أدري رأي محمد بن عيسى بن عبيد، رأي ابن الوليد بن عبيد ماذا؟ هل وثق؟ هل ضعف؟ أنا ما أدري لماذا استثنى. معروف أو لا؟ توجهين. الشيخ السبحاني يقول الأوفق أنها ما رابه، طبعا أكثر النسخ ما رابه، بعض النسخ ما رأيه. يقول غير أن أبا العباس بن نوح قال وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، يعني في كل الاستثناءات، وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله منه شيخ صدوق على ذلك، يعني في الاستثناءات إلا في واحد ما تبعه، إلا في واحد، من هو؟ إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه، ما أدري وش اللي شكك فيه. واضح أو لا؟ لأنه يعني محمد بن عيسى بن عبيد كان على ظاهر العدالة والثقة. واضح أو لا؟ إذا الصدوق لم يقبل استثناء ابن الوليد في خصوص محمد بن عيسى ابن عبيد، وكذلك السيرابي أيضا ما قبله. لاحظ الحاشية يقول في بعض النسخ رأيه، يعني فلا أدري ما رأيه فيه، والظاهر ما أثبتناه من الريب بمعنى الشك. ما هو الظاهر؟ وجه الظهور أن الأوفق بالعبارة ما رابه، لا ما رأيه. طبعا أكثر النسخ ما رابه، بعض النسخ ما فيها ما رأيه. الله، أي ما الذي أوجد الشك في حقه، يعني في حق محمد بن عيسى بن عبيد؟ ما هو وجه الاستدلال؟ قال فاستدلوا بأن في استثناء المذكورين 27، وبالأخص بالنظر إلى ما ذكره ابن نوح في حق محمد بن عيسى بن عبيد الذي يدل على التزامهم، التزام الثلاثة اللي هو ابن الوزير والصدوق والسيرافي بإحراز العدالة في الراوي شهادة على عدالتي، إن في استثناء المذكورين، لاحظ، فاستدلوا بأن في استثناء المذكورين الجواب شهادة على عدالة كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم تستثنى روايته. واضح إن شاء الله، العبارة واضحة، وجه الشهادة هؤلاء من القدماء شهادتهم حسية. وباختصار قالوا باعتبار كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى، لكن ماذا؟ بلا واسطة، إذا كان مباشرا، إذا لم يكن هذا الراوي من روى عنه ابن يحيى، إذا لم يكن ممن استثنى، يعني من الذين استثناه ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد عنه، فإن اقتصار ابن الوليد على ما ذكره من موارد الاستثناء يكشف عن اعتماده، يعني عن اعتماد ابن الوليد على جميع روايات محمد بن أحمد غير الموارد المذكورة. ما هي الموارد المذكورة؟ 27 مورد على رواية النجاشي، و 28 مورد على رواية الشيخ الطوسي، 29 مورد. والتصحيح والاستثناء راجعان إلى ماذا؟ مو إلى مطلق مشايخه حتى مع الواسطة، بل إلى خصوص مشايخه مع الواسطة. والتصحيح يعني تصحيح المستثنى منه، والاستثناء للمستثنى، راجعان إلى مشايخه، يعني إلى مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى بلا واسطة، يعني المباشرين، لا كل من جاء اسمه في أثناء ذلك الكتاب نوادر الحكمة منتهيا إلى الإمام عليه السلام، يعني من محمد بن أحمد بن يحيى إلى الإمام سلام الله عليه. واضح إن شاء الله. ويا شيخنا السبحاني، مو بعد أثناء ذلك الكتاب، أثناء ذلك الرجل، لأن عبارة النجاشي ما يروي فلان، مو ما يروي فلان في كتابه. واضح نظرنا في الموضوع. الشيخ السبحاني ماذا يقول؟ يا يقول الحق والانصاع ان استثناء ابن الوليد وقبول الصدوق والسيرات لهذا الاستثناء يدل على انهم ماذا؟ يدل على انهم يوثقون ويحكمون بعدالة كل من ورد في نوادر الحكمة ولم يستثنى من المشايخ المباشرين. إذن هذا التوثيق عام ينحل إلى شهادات إجمالية في حق كل رجل رجل من مشايخ نوادر الحكمة، إلا إذا عورض بتضعيف نعمل قواعد الجرح والتعديل. واضح ولا؟ لأن بعضهم هكذا، مثلا الحسن اللؤلؤي، الحسن اللؤلؤي مستثنى حينما ينفرد برواية فهو مضعف، عليه الشيخ النجاشي والثقة صار تعارض بين توثيق النجاشي وبين تضعيف الشيخ ابن الوليد. واضح. نقرأ هذا المقدار نظرنا في الموضوع. يستفاد من هذه الكلمات أن مشايخه يعني محمد بن أحمد ابن يحيى ابن عمران الأشعر القمي في الحديث المذكور في رجال نوادر الحكمة غير من استثنيات محكوم بالوثاقة والعدالة عند هؤلاء الثلاثة، عن ابن الوليد وابن نوحي عن السيرافي والصدوق لأجل اعتماد الأخير الصدوق على تعديل ابن الوليد وجرحه في عامة الموارد، وتوثيقاته حجة ما لم تعارض لتضعيف آخر. واضح إن شاء الله. زين، نأتي بإشكال للسيد القوئي رضوان الله عليه. السيد القوئي لا يقبل رجال نوادر الحكمة. لب دليله وإشكاله يقول سلمنا، نحن نسلم أن ابن الوليد والصدوق والسيرافي يوثقون من استثنوهم، لكننا نشكك في منشأ التوثيق، لعلهم يعتمدون على أصالة العدالة، أن الأصل في كل إمام أن يكون عادل وثقة، هذا أصل. أصل آخر، لعلهم يرون أن كل راوي ثقة إلا إذا ورد فيه قدح أو طعن. واضح ولا؟ فلعلهم يرون حجية خبر كل مخبر لم يرد فيه قدح، ولعلهم يرون أن الأصل في كل إمامي أن يكون ثقة، بالتالي نحن في مقام الحجية نقول لا بد من إحراز الوثاقة، لا بد من إحراز الحسن، ولا يكفي مجرد عدم التضعيف، ولا يكفي مجرد عدم القدح، بل لا بد أن نضيف إلى عدم القدح والتضعيف وجود التوثيق والتحسين. بما أننا نشك في منشأ توثيق الشيخ الصدوق وابن الوليد والسيرافي، إذا لا نقبل هذه التوثيقات، لأننا نشكك في ماذا؟ نشكك في منشأ هذه التوثيقات. واضح. الشيخ السبحاني يجيب على السيد القوي بأجوبة أربعة، ثلاثة أو أربعة. الجواب الأول، هذه الدعوة خلاف ظاهر العبارة يا سيدنا الخوي. لماذا؟ نفس السيرافي يقول وقد أصاب شيخنا أبو جعفر إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فما أدري ما راضه فيه، يستنكر يقول لا أدري لماذا ضعفه، ما الذي أوجب الشك والرهب في هذا الرجل؟ ظهر هذه العبارة ماذا؟ ظهر الاستثناء، ظاهر الاستثناء والتعليق. يقول لأنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة، نستفيد أن السيرافي يوثق ويضعف على أساس إحراز وثاقة الراوي، على أساس إحراز حسن الراوي. واضح ولا؟ وكذلك تعليله وتعقيبه على استثناء الصدوق واستثناء ابن الوليد يدل على انهم ماذا في قواعد الجرح والتعديل لا يعملون ولا يبنون على أصالة العدالة، وإنما ماذا وإنما يعملون ماذا لا بد أن يفرزوا وثاقة الراوي أو حسنه. واضح هذا الوجه الأول، المناقشة الأولى. المناقشة الثانية والثالثة، نأتي لك بنصين للشيخ الصدوق نستمر منهم ان الشيخ الصدوق يراعي احراز الوثاقة واحراز الحوض وما يعمل بالراوي الرواية الا اذا احرز ان الراوي ثقة او حسن. واضح هي الدليل الثاني والثالث. الدليل الرابع، يا شيخ يا سيدنا الخوي، إذا كان الصدوق يبني على أصالة العدالة، لماذا إذا الصدوق يرجع في التوثيقات والتضعيفات لابن الوليد؟ ما يحتاج يرجع لابن الوليد، أصالة العدالة كما أن ابن الوليد يستطيع أن يجريها كذلك الشيخ الصدوق يستطيع أن يجريها. لماذا نحن نقول أن الشيخ الصدوق مقلد لابن الوليد في التوثيقات والتضعيفات؟ هذا يعني أنه ماذا؟ أنه في مقام الاستنباط ومقام إحراز الوثاقة والحسن يعتمد على نقولات ابن الوليد، وإلا لو قلنا أن الصدوق يعتمد على أصالة العدالة صدوق لم يكن محتاجا حينئذ إلى الرجوع إلى شيخه ابن الوليد. واضح هذه إشكالات أربعة ننفي بها إشكال السيد الخوئي في منشأ ماذا؟ منشأ التوثيق، وبالتالي نقبل توثيقات الأعلام الثلاثة. واضح الكلام؟ واضح إن شاء الله. نقرأ هذا ونستخرج هذه الأمور من عبارة المصنف. وربما يورد عليه على الاستدلال بوثاقة من وثقهم الأعلام الثلاثة. هذا الإيراد من السيد الخوي، ما هو لب هذا الإيراد والإشكال؟ إشكال في منشأ توثيقاتهم. نشوف منشأ التوثيقات هو أصالة العدالة. وربما يورد عليه بأن اعتماد ابن الوليد أو غيره الصدوق والسيراقي من الأعلام المتقدمين فضلا عن المتأخرين على رواية شخص عن المتأخرين، لأن السيد الخوي يرى أن حتى العلامة الحلي يعتمد على أصالة العدالة، على رواية شخص والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه، يعني ما يكشف عن إحراز وثاقة الراوي أو حسنه، وذلك الاحتمال أن الحاكم بالصحة مثل الصدوق بن الوليد السيراطي يعتمد على أصالة العدالة، هذا أصل. ويرى حجية هذا الأصل الثاني، ويرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق، هي أصل آخر. ممكن تقول هذا نفس أصالة العدالة، الأصل في كل راو أن يكون عدل إلا إذا ورد فيه قدح، فما لم يرد فيه قدح وذنب فهو عدل. واضح ان شاء الله. يمكن تجعلهم اصل، الشيخ سبحانه جعلهم اصلين، اصالة العدالة يعني الاصل في كل راوي ان يكون عدلا، ويرى حجية كل رواية يرويها ممن لم يظهر منه فسق، هذا اصل ثاني. وهذا يعني الاعتماد على هذا الاصل اصالة العدالة لا يفيد من يعتبر يعني من يشترط وثاقة الراوي يعني إحراز وثاقة الراوي أو حسنه في حجية خبره، حجية خبر الراوي. واضح الإشكال. سيد الخوي يقول لا بد أن نحرز وثاقة الراوي وحسنه، وتوثيقات ما نحرز منها وثاقة الراوي، إذا توثيقاتهم لا اعتبار بها. الآن يناقش الشيخ سبحانه المناقشة الأولى، قلت له ظاهر العبارة، ولا يخفى أن ما ذكره السيد الخوي من الاحتمال لا يوافق ما نقله النجاشي في فهرسه عن ابن نوح، فإنه قد اعترض ابن نوح على ابن الوليد باستثناء محمد بن عيسى بن عبيد حيث قال لا أدري ما راضه فيه، ما الذي أوجب الشك فيه يعني، أي ما هو السبب الذي أوقع ابن الوليد في الشك فيه، في الشك في محمد بن عيسى بن عبيد، لأنه ابن عبيد كان على ظاهر العدالة والثقة. والمتبادر من العبارة أن الباقين إلا ما استثناهم ممن قد أفرزت، أن الباقين يعني يكونون ممن قد أفرزت عدالتهم ووثاقتهم، لا أن عدالتهم عدالة الباقين الذين لم يستثنوا كانت مفرزة بأصالة العدالة. وأضعف من ذلك، يعني وأضعف من دعوى أنهم في توثيقاتهم اعتمدوا على أصالة العدالة، أضعف من هذا أنهم اعتمدوا على ماذا؟ وأضعف من ذلك ما ذكره السيد الخوئي، لعله يعني هذا الموثق القديم كالصدوق كان يرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق، فإن هذا الاحتمال لا يناسب العبارة، لا يناسب عبارة الشيخ النجاشي. واضح الذي ذكره في السنكار السيرافي على النووي. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية والثانية عبارتين للصدوق يظهر منها ماذا؟ يظهر منها أنه يا مولانا يعتمد على إحراز وثاقة الراوي. المورد الأول ويوضح هذا النظر، يعني أن القدماء يعتمدون على إحراز الوثاقة والحج، ما ذكره الصدوق في مورد من الفقيه حيث قال: كان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد لا يصحح خبر صلاة يوم غدير خوم والثواب المذكور فيه لمن صامه فيه، يعني في يوم غدير خوم لمن صامه، ويقول إنه هذا الخبر من طريق محمد بن موسى الهمداني، هذا أول شخص استثنى بن الوليد، وكان كذابا غير ثقة. وكان كذابا، يعني الرجال يعتمد على انه في تبعيض خاص مو أصالة عدالة، واضح ولا؟ وكان كذابا غير ثقة. ثم يقول هكذا الشيخ الصدوق: وكل ما لم يصحح ذلك الشيخ قدس الله روحه، يعني ابن الوليد استاذ الصدوق، ولم يحكم بصحته من الاخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. ما شر قال: والأصل عندي أن كل راوي إمامي عادل، واضح ولا؟ قال: عمادي ومستندي وسنادي شيخي ابن الوليد. بعد المناقشة الثالثة الشاهد الثالث، وقال أيضا الصدوق: كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي، يعني ما يوثق المسمعي، لكن الصدوق لاحظ يقول أنا أقبل. لماذا؟ لأن المسمعي موجود في كتاب، هذا الكتاب أنا عرفته على ابن الوليد وما ناقشني فيه، يعني معناته يوثق منه، يوثق المسمعي. سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث، هذا الحديث له غدير خم إلى آخره. وإني يقول الصدوق قد أخرجت هذا الخبر، يعني ذكرت هذا الخبر في هذا الكتاب، لأنه يعني في أي كتاب؟ كتاب عيون أخبار الرضا، هذه الرواية عيون أخبار، لأنه كان في كتاب الرحمة، يعني لأن هذا الخبر كان في كتاب الرحمة، وقد قرأته عليه، يعني وقد قرأت كتاب الرحمة على محمد بن الحسن بن الوليد، فلم ينكره ابن الوليد، لم ينكر هذا الخبر، ورواه لروي هذا الخبر الذي فيه المسمعي. معناته أن ابن الوليد وثق المسمعي، إذا يوثق المسمعي أنا الصدوق أوثق المسمعي. الصدوق ظاهر شنو؟ إنه يعتمد على التوثيق، فإن هذه التعابير تشعر بأن توصيف الباقين بالوثاقة والمستثنين بالضبط كان بالإحراز لا بالاعتماد على أصالة العدالة في كل راوين أو على القول بحجية قول كل من لم يظهر منه فسق كما ادعاه السيد الخوئي. واضح. المناقشة الرابعة، أضف إليه ما ذكرنا من المناقشات الثلاث، أنه لو كان المناع في صحة الرواية هذين الأصلين أيهم؟ أصالة العدالة والقول بحجية كل قول لم يظهر منه فسق، لم احتاج الصدوق في إحراز حال الراوي إلى توثيق أو تبع الشيخ ابن الوليد، لأن نسبة الأصل أصالة العدالة أو القول بحجية قول كل من لم يظهر منه فسق، نسبة الأصل إلى الأستاذ اللي هو ابن الوليد والتلميذ الصدوق سواسية، يعني كل منهما يستطيع إعمال أصالة في العدالة. في الثالث الصدوق يعمل أصالة العدالة ولا يرجع في التوثيق والتضعيف إلى شيخه ابن الوليد، نفس رجوع في التوثيق والتضعيف إلى شيخ ابن الوليد دليل على أنه يعتمد إحراز وثاقة الراوي وحسن الراوي. واضح الحق والإنصاف، شواهد حينة. أضف إليه يأتي عليه السلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.